حي كثيب الرمل رمل الحما، وقف وسلم لي على لعلعي، واسمع حديثا قد روته الصبا تسنده عن بانة الأجرع، وابكي فما في العين من فضلة ونبثدتك النفس عن أدمعي.